باب الابتداء بهمز الوصل وبدأ بضم همز وصل فعلي ثالثه فيه انضمام الأصل واكسره إن يفتح ويكسر أو يضم بعارض كابن قضوا وأتم شيوء أم واكسره في ابن وامرئ واثنين واسم وفي الفتحه كالدين وحال بدء أبديلا همزا ساكن يا أن بئتوني وواوا بئتوا من